مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال حاتم الطائي: إذا لزم الناس البيوت وجدتهم عماة عن الأخبار خرق المكاسب. قال بعض المتأخرين من المغاربة وتنسب إلى المتنبي ولا تصح له: رأيت المقام على الاقتصاد قنوعا به ذلة للعباد، وعجز بذي أدب أن يضيق به عيشه وسع هذه البلاد. وقيل أيضا وينسب إلى المتنبي: وما غرب الرزق عن رائد، ولا سيما حسن الارتياد. إذا ما الأديب ارتضى بالخمول، فلا الحظ في الأدب المستفاد. وفي الاضطراب وفي الاغتراب منال المنى وبلوغ المراد. وإن صارم قر في غمده، حوى غيره الفضل يوم الجلاد. ولو يستوي بالنهوض القعود، لما ذكر الله فضل الجهاد. إذا النار ضاق بها زندها، ففسحتها في فراق الزناد. فدع موطنا واغد مسترزقا، كذا الرزق غاد إلى كل غاد. ولا تفن عمرك خوف الفراق لبيض ملاح وسمر خراد. فكم ترحة من أسى فرقة، تعود سرورا بحسن المعاد. إلى كم تحمل ضيق المعاش وتصبر، والصبر صعب القياد. قال الشاعر: ما من غريب وإن أبدى تجلده، إلا سيذكر بعد الغربة الوطن. قالوا في المظاهر: البقرة السوداء تعطي حليبا أبيض. مثل دنماركي. اللحية لا تصنع الفيلسوف. بليتارك. قال رجل لآخر ويدعى إبراهيم النخعي: ما ألبس من الثياب؟ فقال: ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء. الناس يستقبلونك بثيابك ويودعونك بكلامك. قال المتنبي: وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. قال أحد الشعراء: إن العيون رمتك مذ فاجأتها، وعليك من شهر اللباس لباس، أما الطعام فكل نفسك ما اشتهت، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان وليا. قال هلال بن العلاء الرقي: أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال، بها تهاب وتكرم. ودع التواضع في اللباس تحريا، فالله أعلم ما تجن وتكتم. فدنيء ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. قال أحد الشعراء: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع. قال شاعر حكيم: لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول، ولربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. نعم. نظر أحد الحكام إلى رجل في أطماره فازدراه، فقال له: أصلحك الله، لا تنظر إلى هيئتي ولكن انظر إلى همتي، فأنا والله كما قال عبد الله بن عمر: فإن أكو قصدا في الرجال فإنني إذا حل امرؤ ساحتي لجسيم. قال سفيان بن الحسن الواسطي: قلت لإياس: ما المروءة؟ قال: أما في بلدك فالتقوى، وأما حيث لا تعرف فاللباس. مزون الحكمة. منذ الولادة يبدأ الصعود على مسرح الحياة، الدور محدد ومرسوم، نحن الممثلون والجمهور في الوقت نفسه، كل منا غير راض عن دوره، يريد أدوار غيره، يريد دورا أكبر حتى لو كان دوره كبيرا، إنه يريد دورا أكبر من المسرح نفسه، لا يهتم إن كان يصلح للدور أم لا. ومن هنا تنشأ الآلام، كلنا يريد، يرغب، بغض النظر إن كان يستطيع. الرغبة تولد معنا وتظل تدفعنا في طريقها، تلك الطريق التي قد لا نختارها عن وعي، لنكتشف في نهايتها ضياعا من نوع ما. أحيانا يكون الضياع على المسرح دور، أو يكون البحث عن دور هو الدور ذاته. أحيانا ننسى أن الحياة ما هي إلا فرجة، ومن يحسن الفرجة يحسن العيش. إننا نقلد الطبيعة المبهرة بعبقريتها، رأينا الطائر فصنعنا الطائرة، رأينا الهندسة فتعلمنا أصولها من الطبيعة، رأينا الثلج فصنعناه. الإنسان مخلوق مقلد، حتى أنه يقلد الحياة عن طريق المسرح، تلك الخشبة الساحرة التي نمثل عليها قصة وجودنا وحكاية مرورنا في طريق الحياة. المسرح دنيا مصغرة أوجده الإنسان منذ وجد الإنسان، فكان أباً للفنون كلها، من شعر وموسيقى وتمثيل وخطابة. وليس بالضرورة أن يكون المسرح فوق خشبة يزينها الديكور، نحن نمثل على مسرح الدنيا. لو تابعنا سلوكنا اليومي سنجد أننا جميعاً نمثل، في طريقة الكلام مع الآخرين، في طريقة سيرنا، في قيادة السيارة، في الأماكن العامة. يتوقف التمثيل لدينا حين ننام أو عندما نموت. حياتنا نقضيها في محاولة إقناع الآخرين بنا عن طريق التمثيل. نمثل الصدق والصراحة والاعتدال والحنكة والكرم والتواضع. منا من يكون مقنعا في تمثيله لدرجة الاندماج في الدور، ومنا من يكون تمثيله غير مقنع حتى له هو. المهم أننا جميعا نمثل، وإلا ما سبب وجود الخيانة والجريمة؟ وكيف ينجح الخائن والمجرم؟ لأنه برع في تمثيل الأمانة حتى أقنع المتفرجين منا على مسرح الحياة. الغريب والجميل أننا لسنا من يحدد موعد انتهاء أدوارنا، فلو كان ذلك بأيدينا لبقينا إلى الأبد على المسرح، ولما جاءت أجيال وذهبت أجيال، ولبقي الأب أبا والابن ابنا، ولما كان هناك مسرح أصلا. جميلة هي الحياة، ومن جمالياتها عدم المكوث فيها، لذلك كانت نهايات أدوارنا وكانت خواتيم حكاياتنا. فلكل منا حكاية، وكل منا حكاية ربما نرويها نحن أو يرويها عنا الآخرون، لكن في كل الأحوال لا بد من أن نمثلها كاملة. البعض تطول قصته والبعض تقصر حكايته، لكن في النهاية لا بد من بداية ووسط ونهاية، ولا بد من حبكة قد يتدخل فيها المنطق والمعقول، أو يتدخل فيها اللا منطق واللا معقول. راجع قصتك على مسرح الحياة، ستجد أنك المتسبب في الكثير من آلامك والمسؤول عن الكثير من أحزانك. أنسيت أنك تمثل، والتمثيل هو الكذب المقنع اللذيذ. كلنا يحب تمثيل دور الضحية، نقف على جسر الوجع لنبكي، لكننا لا نلاحظ أخطاءنا التي كانت وراء كل حسراتنا. نحن نخاف فنكذب، نطمع فنكذب، نرغب فنكذب، وهذه السلسلة من الأكاذيب هي التي تقودنا إلى أماكن بكائنا. كثيرون همهم أن يأخذوا من مسرح الحياة، وقلائل همهم أن يعطوا ذلك المسرح. كثيرون يبالغون في الظهور، يريدون التصفيق كله، وقلائل يقفون في الزوايا العمياء من المسرح لا يراهم أحد، لكنهم هم الذين أضاءوا المسرح وجهزوه بكل شيء. على المسرح يبكي الإنسان ويضحك ويشاهد عيوبه وضعفه. كلنا فنانون، ومسرح الحياة كبير يستوعبنا جميعا، لكننا قليلا ما نعرض عيوبنا، لذلك تبقى بلا علاج. وإذا عرضنا عيبا فغالبا ما يكون عيب غيرنا، أما عيبنا فنحن نحاول إخفاءه حتى عن أنفسنا ليبقى كما هو أو يكبر أكثر. المسرح مدرسة لتعلم الحياة ومكان لعرض العيوب، لذلك نجحت أمم في علاج عيوبها من خلاله، ونهضت بأبنائها وثقافتها وعلومها. ويكفي أن نذكر شكسبير للتدليل على ذلك. نحن على مسرح الحياة الآن، مطلوب أن نجعل لأدوارنا معنى مهما كانت أدوارنا صغيرة، مع أنه ليس هناك دور صغير على مسرح الدنيا. ومن يعتقد أن دوره صغير فهو الذي جعل دوره صغيرا. ألا ترى ذلك الطائر الصغير الواقف على غصن؟ إن في جناحيه الصغيرين قوانين الطيران. مزون الحكمة. قال الحسن بن عبد الرحمن: توحشت ولكني أسر بالوحشة أحيانا، وفي الوحشة ما يؤنس من صحبة من خانا. قال ابن خلاد الرامه رمزي: يا حبذا الوحشة من أنيسي، إذا خشيت من أذى الجليسي. قال منصور الفقيه: الناس بحر عميق، والبعد منهم سفينة، وقد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة. قال ابن وكيع: فسد الناس كلهم وانقضى الود، فما في الورى أخ ذو صفائي، وأرى طالب الفرار من الناس، ومرتاد قربهم في بلائي، ذاك بالانقباض يكسب المقت ويعزي به إلى الكبرياء، وأخو الانبساط يخشى انقلابا من صديق يضيع حق الإخاء، وإذا ما الصديق عاد عدوا فهو مستكره من الأعداء. قال أوس بن حجر: وإني رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا، بني أم ذي المال الكثير يرونه، وإن كان عبدا سيد القوم جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة، وإن كان محضا في العمومة فحولا، وليس أخوك الدائم العهد بالذي يسوءك إن ولا ويرضيك مقبلا، ولكن الأخ النائي إذا كنت آمنا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. مزون الحكمة. قال إبراهيم بن العباس الصولي: ورب أخ ناديته في ملمة فألفيته منها أجل وأعظم. قال أحد الحكماء: الصدق هو التزام جانب الحق في كل حديث، والصادق من الناس لا يعرف الكذب إلا أن يعني الإصلاح، ولا يتجنى ولا ينقص ولا يزيد ولا يرفث ولا يبالغ. والصدق علامة بارزة تسطر على كل وجه حين يكشف عن الصدق، والصدق نجاة، فالخداع لا يفيد. والصدق دليل على صفاء القلب ونقاء الروح، وهو مصدر الأخلاق الكريمة وسبيل صنع الخير للمجموع وأساس الإخلاص في كل عمل، وهو سياج الكرامة ودليل الإحساس بقدسية الواجب. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حكيم: تتمتع القلوب بنور الحكمة بمقدار صدق الإخلاص لربها، فمن أراد أن يفتح الله عين قلبه فليكن عمله في السر أكثر صدقا منه في العلانية، لأن الصدق منبع الإخلاص، والإخلاص منبع الحكمة. قيل: ازرع الصدق والرصانة تحصد الثقة والأمانة. قال أحد العارفين: لا تصدق الرجل الذي يقسم لك دائما بأغلظ الأيمان في كل مناسبة. قيل: إذا صدقت النية فكل مذهب جميل وكل رأي أصيل. قال أحد الشعراء: وخير خلال المرء صدق لسانه، والصدق فضل يستبين ويبرز، وإنجازك الموعود من سبب الغنى، فكن موفيا بالوعد تعطي وتنجز. قال أحد الشعراء داعيا إلى التمسك بحبل الصدق حتى لو كان حارقا: عليك بالصدق لو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغي رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى برضا العبيد. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.